أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لو احنا سمعنا قوم يعدلون ده دي يعدلون تبقى صفة كويسة ولا مش صفة كويسة؟ ثم قال لك لا، ما انت لازم تعرف اللفظ واستعمالاته، لان عدل في كذا يبقى من القسطاس والانصاف، انما عدل الى كذا يبقى مال اليه، وعدل عن كذا تركه، وعدل بكذا سوى. يبقى عندنا للعدل كم معنى؟ عدل بين يبقى الانصاف، عدل الى يبقى مال عن هنا الى هنا، عدل بكذا يبقى سوى. يبقى بل هم قوم يعدلون، تيجي اعداله زم يبقى عدل عنه تنفع الى مين؟ يا ريت وعدل عنه وسابها كده، لا سواه بغيره. ولذلك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بربهم يسوون بربهم، بل هم قوم يعدلون يعني ايه؟ يسوونه بغيرهم. لما اتكلم السماء والارض أتى بشيء مشترك بين السماء والأرض، لأن السماء هينزل منها المية والأرض هتستقبل المية تديها للنبات وتطلع حدائق ذات بهجة، يبقى أمر مشترك بين إيه؟ بين السماء. يبقى لازم يقول أمن خلق السماوات والأرض، السماء أنزل من السماء ماء، الأرض فأنبتنا بها حدائق ذات إيه؟ بهجة ما كان. لكن لما يتكلم بقى عن الأرض هيجيب خصوصيات للأرض. أمن جعل الأرض قرارا، معنى قرار استقرار، خلقها على هيئة إيه؟ على هيئة تبقى مريحة مبسوطة كده كويسة الواحد يستقر عليها. طيب، وجعل خلالها أنهارا، المية صحيح نازلة من السماء، انما لما تنزل من السماء هيستفيد منها اللي نزل عليه مباشره، واللي نزل على الجبال بيعمل في الوديان مجاري، هي دي اللي هتمدكم لما ما يكونش فيه مطر نازل، وتستطيعون ان تخزنوها وتعملوا خزانات حتى يبقى لما يجي تحريق تعملوا منها. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي، الرواسي اللي هي الايه؟ الجبال. جعل لها رواسي مرة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يبقى ادلنا حكمة الجبال في أنها عشان الأرض ايه؟ ما تضطربش. لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار يبقى ما الذي كان يدعوها للاضطراب؟ يبقى لازم هي مخلوقة على هيئة الحركة، فلازم يعفى ايه؟ مثقلات. طب هل الرواسي لو جعل لها رواسي هي دي من الرواسي بتاعت عشان تقلى تميت؟ أم قال لك لا، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لإيه؟ لا يعلمون. يقوم يقول له تعالى بقى، الجبال الرواسي صحيح لها حكمتين، الحكمة عشان ما تميتش أن تميت، لكن لها حكمة تانية تقرأ في سورة أخرى. ما هو عشان لما نيجي نقرأ القرآن لازم أجمع كل الإيه؟ الموضوعات اللي تكررت عشان أشوف دي إيه ودي إيه ودي إيه. والجبال أرساها، هات بقى، متاعا لكم ولأنعامكم. الله، والجبال أرساها متاعا لكم. يبقى مش حتة الرأس بس،

وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى تقدير القطف حتى بقى في مخازن القطف اللي هي الجبال، لأنها اللي بتنزلك الأرض خصبة. امال إحنا كنا بناخد النيل منين؟ الغير اللي كان بيجي ده زي الطحينة ويعمل ينشئ جزر ويردم حتت وبتعمل ايه من ده؟ ما هو جاي من الغيريان بتاع الجبال من اوغندا ومش عارف من مين ويجي لحدنا هنا. الله. يبقى اذا قول الحق ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، اي في ايه؟ في الرواسي. وقدر فيها اقواتها. وقدر فيها. يبقى اكن القدة جاي منين بقى؟ من الجبال. يبقى والجبال ارساها متاعا لكم ولايه؟ ولأنعامكم. أمن جعل الأرض قرار يمكن أن يعاش عليها استقرار، وجعل خلالها أي أنهارا، وجعل لها رواسية. رواسي ما قالش عشان ما تموتش ولا ده موضوع آخر. وبعدين المية اللي نزلت، وجعل بين البحرين حاجزا، لأن المية بس مش عذبة، في مية مالحة تانية. قال لك ما انت لو نظرت الى المية العذبة تجدها جاية من المية ايه؟ الملحة. واحنا قلنا زمان لو نظرت الى الماء المالح في الارض يطلع ثلاث ارباع الارض مية. ثلاث ارباع الارض مية، يبقى مسطح المية ايه؟ قد ايه؟ واسع. لما المسطح يبقى واسع يقوم التبخير يكتر، ولما التبخير بيكسر البخار بيطلع ينعقد سحاب، فإذا صادف حتة رطبة يروح نازل إيه؟ نازل مطر. المية اللي مخزونة في البحار دي لازم يديلها مواد تحفظها من إنها تعطل، يوم يخليها ملحة. هي ما تنفعش نشربها، إنما هي من إيه اللي نشربها. ولذلك الشاعر لما حب يمدح الراجل وبيقول له قصيده يعني ويقول له انك انت مش عارف ايه، بقول انا باهدي له ما حست من نعمائه، اهدي لمجلسه الكريم، وانما اهدي له ما حست من نعمائه. كان النعماء من عنده وانا بس كالبحر. يمطره السحاب وما له فضل عليه لانه من مائه. يبقى اذا الرقعة واسعة عشان البحر. نشوف احنا بقى لما نحب نكرر مية نعملها مية مكررة او مقطرة بنعمل ايه؟ مش بنجيب شوية مية ونغليه وبخار يطلع، وبعدين بناخد البخار ده نمرره في انبوبة، والانبوبة نحطها في مية باردة ولا اي حاجة، تقوم تعمل ايه؟ تتساقط. اهو العملية دي البخر ده، والعملية دي علشان ربنا يعمل لنا ماء عذب من الماء المالح احنا دارين به ولا ندرى بها ولا نعرفها ابدا ما نعرفهاش. وقلنا لكم زمان الرقعة واسعة عشان تكفي ثلاث ارباع مية عشان يكفي الرقعة. ازاي؟ قال لك لان كل الرقعة بتاع الشيء ما اتسعت كل البخر بتاعها ما يزيد. وانا قلت زمان هب انك انت عندك كوباية مية وشربت منها شوية وسبتها على الترابيزة وغبت شهر ورجعت، تقوم تلاقيها نقصت ايه؟ يمكن سنتي بس، لان الرقعه بتاع البخر قليل. طب افرض انك خدت الكوبايه دي ودلقتها في الاوضه كده وخليتها تصور في الاوضه، يوم واحد تنشف على طول. الله. اذا كل الرقعه ما تزداد كل البخر ما يقعد. اذا الثلاث ارباع ميه والربع يبس عشان ايه؟ عشان يخرج. طيب لما يكون كده والماء ربنا هينزل من السماء وبعدين فسلكه ينابيع في الارض، قال لي ما هو ده الماء الجوف اللي احنا بنقول عليه كل ما تعوزنا المياه السطحيه بنعمل المياه الايه؟ الجوف. طب الماء اصله الاستطراق، ومعنى الاستطراق لما تحط شويه ماء كده فيه تشربها الارض والبحر يبقى المالح في ريحه، الميه تيجي على الميه. قام قال لك اوعى تفتكر انهم بيختلطوا مع بعض. فسلكه ينابيع، سلكه يعني عامله زي شعيرات السلك كده ينابيع في الأرض،